أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟ نعم. يقول سلمك الله: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟ يا أخي ما فهمت التبليغ وش هو. بالتبليغ أنه ما يقول شيء، يسكت، يبلغ ويدعو إلى الله ويبين ويفتي. تبليغ هو الجهاد والإلزام، إلزام الناس. نعم.